الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد، والمراد به هاهنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله، راوي هذه العقيدة عن أبيه وخليل أبيه وشيخه أبي زرعة رحمهم الله تعالى جميعا. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. ختم المؤلف رحمه الله تعالى راوي هذه العقيدة الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أبو محمد رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة، والتي نقلها عن أبيه، وهي كذلك منقولة عن عدد من الأئمة. فقد نقل الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة نحو هذا الكلام عن الإمام أحمد وغيره، وهكذا روى اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نحو ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، وعن كذلك أبي عبيد وجماعة من أهل السنة. ولا يزال العلماء ينقلون مثل هذه الآثار بلفظها ومعناها، في أن الطعن في أهل البدع، أن الطعن في أهل السنة من علامة أهل البدع. وختم المؤلف رحمه الله في هذه الخاتمة من فقهه رحمه الله تعالى، و ائتسائه بمن سبقه، فإن الأئمة ختموا عقائدهم بنحو هذا الختم، وذلك لثلاثة معان والله أعلم. أولها أنها كانت من سنة بعض الأئمة، ولهذا تجد هذا كثير في ختم كتب الاعتقاد في مثل هذه الخاتمة. فهذا ابن أبي داود رحمه الله تعالى ذكر في آخر منظومته وقصيدته الحائية قوله رحمه الله: ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. وها هنا ختم أبو محمد الرازي رحمه الله نحو ذلك ونحوا منه فعل غيره، كالإمام الصابوني رحمه الله في عقيدته، والبربهاري رحمه الله في شرح السنة، وغيرهم من الأئمة. والمعنى الثاني أن في هذا مناسبة لإجمال ما سبق ذكره من مباحث الاعتقاد، فلما ذكر من ذكر من الأئمة، ومنهم الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ما سبق من مسائل الاعتقاد، ناسب أن يذكر أن مع ذلك كله فينبغي أن يتنبه صاحب الحق أن أهل الباطل لن يرضوا عنه، وأن أهل الباطل سيرمونه بالتهم التي تدفع عن أنفسهم تلك البدع، فكل مبتدع سيرمي صاحب الحق بضد ما كان عليه من بدعة، متهما صاحب الحق بالجور والظلم والبهتان ما ليس فيه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح وفي ذكر نونيته وشرح عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، جعل من خواتم فصول كتابه فصل في عداوة أهل البدع لأهل السنة وتلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. ثم ذكر رحمه الله تلك الأبيات العظيمة والتي منها: كم ذا مشبه مجسمة نابتة مشبه جاهل جاهل فتاني، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم وأنتم، لعله قال وشوتم بهم أو شبهتم بهم بهتانا من غير ما سلطاني، وجعلتموها مسبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني، ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة لغير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان. ثم ذكر رحمه الله أبياتا فيها ذكر وصف أهل الحق وكيف أنهم يتبعون الأخبار الصحيحة وأنهم يسلكون مسلك الكتاب والسنة، فإن كان بعد ذلك رمي من رمي من أهل الحق بأنهم مجسمة فهم يرضون بهذا اللقب ويفتخرون به. قال بعد ذلك: قال إن كان ذا تجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران، إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن، والله ما قال امرؤ بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله يعلم أن في وصفه لم نعدل ما قال ما قاله في القرآن، أو قال لم نعوي ما في القرآن. وذكر بعد ذلك أبياتا فيها أنهم سلكوا مسلك أي أهل الحديث والأثر ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام واتبعه عليه سلف الأمة. فهذه طريقة أهل الحق، أنهم يذكرون الحق ويحذرون من الباطل ولا يبالون برمي من يرميهم بعد ذلك بالتهم الباطلة. والمعنى الثالث الذي كذلك لمثل هذا ختمت مثل هذه المعاني مثل هذه العقائد، ذلك أن الختم بمثل هذا المعنى فيه تسلية وتنبيه لما قد يحصل لصاحب الحق مما ينبغي أن يكون معينا له على الثبات على الحق لا سببا للتزعزع والضعف والاستكانة لما قد يعرض عليه من قبل أهل الباطل. فمن كان على هذه العقيدة ينبغي أن يعلم أنه سيلاقي تهم كثيرة وسيلاقي كذلك افتراءات وابتلاءات ليست فقط في ألقاب يلقب بها بالباطل والبهتان، بل ربما يتبع هذه الألقاب شيء من المحن التي تكون سببا في ابتلائه البلاء الشديد. وكم قد ابتلي الأئمة بمثل هذه التهم، فقد ابتلي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عمن بعدهم بنحو ذلك كذبا وزورا وبهتانا لكونهم كانوا على الحق، فبينوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن الحق ليس بموافقة الأكثرين، ولكن الحق بموافقة البرهان والدليل. وهكذا من بعدهم من الأئمة، فما وقع للإمام أحمد رحمه الله، ومن قبله ما وقع للإمام مالك رحمه الله، وهكذا عدد من الأئمة امتحنوا في قضايا خاصة وعامة ومسائل عقدية وغير عقدية، كل ذلك بسبب أخذهم بالكتاب والسنة والتزامهم بما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه من بعده من سلف الأمة. فكذلك ينبغي أن يعلم صاحب الحق أنه كونه على هذه العقيدة الصحيحة ليس معناه أن الناس سيخضع له وسيدين له وسيعطونه التبجيل والاحترام والتعظيم والإجلال، بل سيناله ما نال من هو أفضل منه وخيرا منه ممن سبقه من التهم والافتراءات والكذب والامتحان والابتلاء، ما يستدعي أن يوطن صاحب الحق نفسه على الصبر وعلى الثبات على الحق وعلى عدم التردد والتزعزع إذا قد قدر أن وقع له شيء. وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فكان في هذا المعنى الثالث الذي فيه تثبيت لصاحب الحق وتسلية له. ومن أمر في ذاكرته وخاطره ما مر عليه الأئمة في تاريخ الإسلام على مدى عصور متتابعة متقاربة ومتفرقة، كان له في ذلك العظة والعبرة مما يستوجب استحضار مثل هذا المعنى العظيم. فكم ابتلي الأئمة في هذا من قبل ومن بعد ممن مات وممن بقى، وهذا يؤكد هذا المعنى. وقولهم وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كذلك فيه تنبيه إلى أن أهل الأثر لا يطعن بهم إلا صاحب بدعة أو ممن لبس بشيء من البدع، فهي من علامة أهل البدع. ولا يلزم أن يكون كل طاعن من أهل البدع ومن المبتدعة، لكنه يكون بذلك قد سلك مسلك المبتدعة. ولذلك صار الأئمة يمتحنون الناس بأئمة الإسلام، فيمتحنون أهل المدينة بمثل مالك، وأهل بغداد بمثل أحمد، وهكذا كذلك أهل الري بمثل ابن المبارك، وأهل مصر بمثل الليث وغيرهم من الأئمة. فيعلمون أن الطاعن في علماء الإسلام من أئمة وعلماء أهل السنة فهو مطعون فيه، لكون هؤلاء صاروا أعلاما للسنة، فالطاعن فيهم طاعن في المنهج والسنة التي يسيرون عليها. وسيأتي أن هذا إذا كان ليس لأغراض شخصية وإنما لأجل عقائد ومذاهب، وأما إذا كان مما قد يكون لأغراض شخصية فهذا ليس يدخل في هذا المعنى، بل العلماء لا يزالون كما سيأتي إن شاء الله يجلون أهل العلم إذا كانوا جميعا من أهل العلم والفضل ولو طعن بعضهم ببعض. فكم وقع في تاريخ الإسلام مما قد يقع بين الأقران وبين كذلك المتنافسين ممن قد يبتلي الله عز وجل بعضهم ببعض، فلم يقبلوا كلام طاعن أحدهم في الآخر ما دام الجميع من أهل السنة ومن أهل الحق ومن أهل الفضل. فلم يقبلوا مثلا كلام ابن أبي ذئب في مالك، ولا كلام مالك في ابن أبي ذئب، ولم يقبلوا كلام مالك في ابن إسحاق، ولا كلام ابن إسحاق في مالك. وهكذا كذلك من بعدهم كثر فلم يقبلوا كلام بعضهم في بعض ما دام كان ليس لهذا المعنى، وهو الخلاف في اعتقاد وخروج عن معنى منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار. وهذا كذلك تفصيل بعد إجمال، هذا تفصيل بعد إجمال، وفائدة التفصيل بعد الإجمال زيادة التوضيح والبيان، كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالمحافظة على جميع الصلوات يتضمن المحافظة على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لكن زيادة التفصيل بعد الإجمال فيه زيادة تأكيد وبيان لهذا الذي فصل بعد ذاك البيان، وفيه كذلك التنبيه لما كان بمعناه. فهنا كذلك، وهكذا ينبغي أن يعتبر الناظر في هذه المعاني العلمية ما يعينه على إدراك المسائل وجمع النظائر بعضها إلى بعض. فقوله رحمه الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، هذا من علامات أهل البدع، تسميتهم أهل السنة وأهل الأثر أنهم حشوية، فهو من بعض تلك الطعون التي يطعن بها أهل السنة، وهي مما تصدر في هذا الباب. ومعنى حشوية يريدون بذلك الحشو الذي هو الشيء الزائد، أو يريدون به معنى التجسيم، أي أنهم حشوية لأنهم وصفوا الله بصفات تشبهه بالمخلوق، والله عز وجل متعالي عن ذاك الذي لم يقله أهل السنة أبدا، بل أهل السنة من أبعد الناس عن ذلك، فهم يتبعون الآثار إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قال: يريدون إبطال الآثار. هذه التهمة يقولها من يقولها المعطلة من الزنادقة، لماذا يريدون بذلك إبطال الآثار؟ كما مر معنا في أن ابن القيم رحمه الله لما أجاب عن هذه التهمة قال: إن كان ذا تجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران. يعني كون أن أهل الحق أبوا تلك المقالات الباطلة التي قالها أهل التعطيل من مقالات الجهمية وكذلك الكلابية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم من أهل التعطيل، وسلكوا مسلك الكتاب والسنة وتركوا ذاك الهذيان، هذا ليس فيه شيء من التجسيم. فإن كان هذا تجسيم فكما قال ابن القيم أهلا به ما فيه من نكران. ولهذا قال قبله: وأبوا يدينوا بالذي أنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. إن كان ذا تجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران، إن مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن. إن كان هذا هو التجسيم وهذا هو مما يسمى به أهل الحق حشوية، فإذن أهلا بها من صفات ما دامت هي توافق الكتاب والسنة. وإن كان أهل السنة لا يسمون أنفسهم حشوية ولا يسمون أنفسهم مجسمة، ولكن أهل الباطل هم الذين يفترون عليهم مثل هذه الألقاب. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره عن أبي عبيد، وهكذا كذلك معناه عن الإمام أحمد رحمه الله، أن من علامة أهل البدع تسمية أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم. وضرب لذلك أمثلة، فذكر اتهام الرافضة والناصبة لأهل السنة بتلك التهم. فقول من قال من الزنادقة من المعطلة لأهل السنة أنهم حشوية، هذا ما يضرهم شيئا، ولكن هذا يبرهن أنهم على باطل في هذا الباب، ولهذا فهم يرمون من يتابع الدليل بأنه مجسم وأنه حشوي، وهذه من علامات أهل البدع. وهذا ليس خاص بالمعطلة، كما سيأتي التهم كثيرة، ولكن أراد هذا الإمام وغيره من الأئمة أن يمثلوا بهذه الأمثلة في تلك البدع، فكذلك لو استحدثت بدع أخرى على مر التاريخ والزمان فإن رمي أهل السنة بما ليس هم فيه لمجرد أنهم تابعوا الدليل وأخذوا بما دل عليه القرآن فإن ذلك لا يضرهم شيئا، بل يضر من اتهمهم ومن افترى عليهم. فمثلا لو قال قائل لبعض أهل السنة أنهم خوارج لكونهم مثلا قالوا بمقتضى ما دلت عليه الأدلة مما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، فصار في مفهوم بعض أهل الباطل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية يعتبر من منهج الخوارج، أو مما ينبغي أو مما يصح أن يوصف فاعله به بأنه من الخوارج، وهذا باطل وكذب. بل أهل السنة من أبعد الناس عن مذهب الخوارج، وأهل السنة من أرفع الناس أن يأخذوا بطريقة الخوارج، وهم أعرف الناس بباطل وضلال الخوارج. لكن لما كان هؤلاء بين مداهن يبيع دينه بشيء من عرض الدنيا القليل، وبين آخر باع الولاء والبراء الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام لأعداء الإسلام، ثم صار بذلك يتهم أهل الحق الذين يثبتون على الثوابت الشرعية ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسعون لإقامة شريعة الله في الأرض بأنهم خوارج، صار هذا من علامة هؤلاء أنهم من أهل البدع، لأنهم رموا أهل السنة بما ليس فيهم، بل العكس، هذا يدل أنهم هم المعارضون للأدلة الشرعية، لأن أهل السنة إنما يدعون الناس بكتاب الله وإلى كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطالبون الجميع أن يحقق هذا الإسلام على الوجه الحق الذي كان عليه سلف الأمة من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل، ولكن كما قال من قال من الأئمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال رحمه الله تعالى: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. كذلك من علامات أهل البدع هذا اللقب الذي يطلقه الجهمية. الزنادقة يدخل فيهم في الحقيقة الجهمية، فإن الزنادقة لفظ يطلق على كل من خرج عن الدين وكذلك أتى بكل باطل خارق للثوابت الشرعية بما يستوجب الكفر أو ما كان بمعناه من البدع العظيمة، فيطلق على أمثال هؤلاء زنادقة. فيدخل فيهم كثيرا أهل البدع ومنهم الجهمية، لكن خص الأئمة ذكر الجهمية لما لهم من أثر ولما لهم كذلك من واقع وباطل اشتهر بين الناس، فحق أن يذكروا بالتعيين. وذلك وكذلك لأن بعض الزنادقة يدخل فيهم بعض الملاحدة وبعض أهل التخييل كما ذكر الأئمة من الباطنية وغيرهم، وربما ممن خرج من دين الله أو ممن لم يدخل أصلا في الدين، فلذلك ذكروا الجهمية على وجه التخصيص لما يتعلق بباب الصفات. فالزنادقة إنكارهم لمتابعة الدليل مطلقا، لأنهم يسلكون مسلك الباطنية من مذهب التخييل كالفلاسفة وكبعض الفرق الباطنية، فكل من دعا إلى الالتزام بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ومما كذلك يعني دلت عليه عقيدة سلف الأمة سموا ذلك حشوا لأنهم يزعمون أنهم أهل معاني لا أهل ألفاظ، مع أن حقيقة المعاني إنما تقوم على ماذا؟ تقوم على الألفاظ، المعاني تقوم على الألفاظ، وإلا فمن أين الدين الذي يدينون به إن لم يكن من ألفاظ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة؟ والجهمية ضلالهم كان في بعض المباحث هي أخص من ضلال الزنادقة، فضلال الجهمية كان في مباحث الصفات الأسماء والصفات وما يتعلق كذلك بالإيمان ونحوه مما سبقت الإشارة إليه. فلذلك هم يسمون أهل السنة مشبهة، لماذا؟ يزعمون أن أهل السنة حين يثبتون ما يثبتون مما ثبت إثباته في أدلة الكتاب والسنة لله اسما وصفة، فإن ذلك يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فأهل السنة أبعد عن الناس عن ذلك. فأهل السنة يقرؤون في النفي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقول الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، ويقرؤون في الإثبات وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى، وهكذا غيرها من الأدلة التي فيها إثبات الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الذي كذلك كان عليه سلف الأمة الذين قال الله عز وجل عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال رحمه الله علامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. كذلك من أهل البدع ومن تلك الألقاب التي رمي بها أهل السنة وأهل الحديث والأثر وأهل الاتباع بالباطل ما اتهموا به بأنهم مجبرة يعني جبرية، وهذا من الذي يرميهم به؟ القدرية، وهم القدرية النفاة كالمعتزلة ومن سلك مسلكهم، فإنهم يرمون أهل الأثر بأنهم جبرية، كما أن الجبرية يرمون أهل الأثر بأنهم قدرية، فكل طائفة ترمي أهل الحق بموجب ما وقعت فيه من باطل فلم يضر أهل السنة مثل ذلك، بل هذا يؤكد لكل منصف أن هذا إنما هو من أهل الباطل ومن أهل البدع. فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، ومعنى مجبرة سبق الإشارة إليه أي جبرية. وهل أهل السنة يقولون بالجبر؟ الجواب لا، فقد تقدم وهذا من فائدة ختم هذه العقيدة بمثل هذه المباحث، لأن تلك المباحث قد سبقت الإشارة إليها. فهل فيما سبق من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر فيه أن أهل السنة يقولون بالجبر؟ الجواب لا، بل أهل السنة من أبعد الناس عن هذه المقولة الباطلة، وهم في الحقيقة من يرد باطل الجبرية كما يردون باطل القدرية. فلذلك فالقدرية ترمي أهل السنة بأنهم جبرية، والجبرية يرمون أهل السنة بأنهم قدرية، وكلا الطائفتين على باطل وخطأ، وأهل السنة وسط بين ضلال هاتين الطائفتين. قال رحمه الله تعالى وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، مخالفة يريدون بذلك أي خارجون عن معنى الاستقامة إلى الشذوذ والخلاف. ونقصانية أي أنهم ينقصون الناس حقهم، لأنهم يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأهل السنة يقولون يضر مع الإيمان المعصية، فالمعصية تضر بالإيمان وتنقصه، فالمؤمن يزداد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية. فكما أن الوعيدية ترمي أهل السنة بالإرجاء، وهو مما يدل على بدعتهم التي وقعوا فيها في الغلو في أدلة الوعيد، فكذلك المرجئة التي غلت في أدلة الوعد وهي أدلة الرحمة والمجازاة التي غلت في هذا الباب، تتهم أهل السنة بنقيض ما هم فيه. فكان أهل السنة وسط بين الوعيدية وهم من غلا في أدلة الوعيد، وبين المرجئة وهم من غلا في أدلة الوعد، فلذلك لم ترضى كلتا الطائفتين وكلاهما على باطل عن أهل السنة الذين كان قولهم وسط بين هذين الباطلين. فليس هم يقولوا كما يقول الوعيدية أن الإيمان يزول بالمعصية والكبيرة كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة على التفصيل الذي سبق ذكره في المباحث المتقدمة، ولا هم بالذين يقولون كما تقول المرجئة الذين تعلقوا بأدلة الوعد فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، بل الصواب أن المؤمن ولو فعل ما فعل من المعاصي ما دامت ليست كفرا فهو لا يزال مؤمن، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد بتلاوة القرآن وبسائر الطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.